الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: قيل الحاكم وقيل خالق النصر والفتح، والفتح أي تفرق، فقر خلقه ابتداء، ومنه فاطر السماوات والأرض، وفقرة الله الخلق التي خلق الخلق عليها وأفطر بالألف من الطعام. قال رحمه الله: فتح، ما زال كلام في حرف الفاء، توقفنا عند كلمة الفتح. الفتح له معنيان. عليكم السلام. المعنى الأول فتح الأبواب ونحو ذلك، والمعنى الثاني الفتح بمعنى الحكم، وقد جاء في القرآن الكريم. إذا المعنى الأول الفتح أي فتح الأبواب، ومن هذا المعنى فتح البلاد وشبهها، تكون البلاد كافرة فيغزوها المسلمون فتصير بلدا إسلاميا، فيقال فتح ذلك البلد، فتحه المسلمون، فتح المسلمون ذلك البلد، أي كان بلد كفر وصار بلد إسلام. فالفتح هنا فتح معنوي، فتح مجازي، بمعنى البلد كان مغلقا بالكفر فأزيل ذلك الباب اللي هو الكفر فصار بلد إسلامي، أو كان البلد يمنع إقامة المسلمين فيه لكونه كان بلد كفر فصار بلد إسلامي لأن صار مفتوحا يمكن المسلمين إقامة فيه. إذا الشاهد المعنى الأول فتح الأبواب، ومن هذا المعنى فتح الباب، فتح البلاد بأن تصير بلد إسلام وشبهها من المعاني. ومن هذا قول الله تعالى: فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. هؤلاء المنافقون إذا رأوا فتحا من الله للمسلمين، أي إذا غنموا الغنائم وهزموا الكفار أو فتحوا بلادهم، هذا هو المراد بالفتح، الانتصار نيل الغنائم ونحو ذلك، قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ومن هذا قول الله تعالى: فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما تقول. شنو المراد بالفتح؟ أي بالغنيمة، بالفوز، بفتح البلاد فتصير بلاد الكافرين بلد إسلام. وعلى هذا قول جماهير المفسرين في قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا نزلت قبيل فتح مكة فكان فيها البشارة بفتح مكة. هذه الآية كان فيها بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بفتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا مكة. وقد جاء تصريح بذلك في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. المراد بالفتح هنا فتح مكة بعد أن صارت بلد إسلام، كانت بلد كفر في أول الأمر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة، ثم بعد ذلك فتحت فصارت بلد إسلام. إذن هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للفتح هو الحكم، ومنه قوله تعالى: قالوا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق. ولهذا يقال في اللغة العربية للقاضي فتاح، القاضي يقال له فتاح لأنه يحكم بين الناس. ومن هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي. فافتح بيني وبينهم فتحا أي احكم بيني وبينهم بحكم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. ومن هذا اسم الله الفتاح، قال لك اسم الله الفتاح فسر بأنه الحاكم، كثير من الناس قالوا الفتاح أي الحاكم أخذا من هذا المعنى. ولهذا ختم الله الآية التي ذكرتم بقوله: وهو الفتاح العليم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي الحاكم أو الحكيم، لأن هذا الاسم يتضمن الحكمة والحكمة كما هو معلوم. وقيل الفتاح بمعنى خالق النصر والفتح. إذن لاحظ، اسم الله الفتاح فسر بمعنيين. لماذا؟ لأن الفتح يطلق على هذين المعنيين، فبعضهم قال لك الفتاح أي الحاكم، إذن هذا هو المعنى الثاني، وبعضهم قال الفتاح أي خالق النصر والفتح بالمعنى الأول، فتح البلاد. إذن فذكروا للفتاح معنيين لأن الفتح يطلق على معنيين، يرد بالمعنى الأول ويرد بالمعنى الثاني، والمعنيان صحيحان مناسبان لله، فالله تعالى هو الحاكم وهو صاحب الفتح تبارك وتعالى، أي فتح البلاد والنصر ونحو ذلك، فالله تعالى صاحبه وخالقه. انفضوا بمعنى تفرقوا، وقد ورد هذا في موضعين في القرآن الكريم، منهما قول الله تعالى الأول، قول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لتفرقوا من حولك. وقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي تفرقوا وذهبوا إليها. الكلمة التي بعدها فطر، فطر الشيء أي خلقه ابتداء، فطره خلقه أول مرة ابتداء. ومن هذا قول الله تعالى فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض. ومن هذا قوله تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات، أي خالق السماوات. إذن ففاطر بمعنى خالق، خلق الشيء أول مرة. وفطرة الله أي الخلقة التي خلق الناس عليها، وهي المذكورة في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقة الله التي خلق الخلق عليها. وأما أفطر فهذا من الإفطار بمعنى الطعام، أفطر أي أكل طعاما، ففرق بين فاطر وأفطر كما بين السماء والأرض. فاطر الشيء خلقه أول مرة، وأفطر بمعنى تناول طعاما، ومنه الإفطار اللي هو تناول الطعام. وأما الفطور، فطور هكذا، فالفطور بمعنى الشقوق والصدوع، فطور الشقوق والصدوع. ومنه قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، أي هل ترى من شقوق وصدوع بالصاد. ومن هذا المعنى قريب من هذا المعنى قوله تعالى إذا السماء انفطرت، معنى انفطرت أي تصدعت وتشققت، ولذلك في السورة الأخرى إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت نفس المعنى، اختلف اللفظ والمعنى واحد. ومن هذا المعنى أيضا قوله تعالى يكاد السماوات يتفطرن منه، يتفطرن أي يتشققن ويتصدعن منه. إذن فهذه المادة إذا لاحظتم فطور وانفطار وتفطر كلها بهذا المعنى اللي هو التشقق والصدوع. فج، الفج هو الطريق الواسع وجمعه فجاج، الفج الطريق الواسع والجمع فجاج، وقد جاء ذكر هذا اللفظ بصيغة الإفراد في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة الحج في قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، إذا من كل فج أي طريق واسع والجمع فجاج، وقد جاء كذلك في القرآن. إذا الفجاج هي الطرق الواسعة والمفرد فج. الكلمة التي بعدها فاردت النور، قال لك المؤلف يقال لكل شيء هاج وغلا حتى فاض، أي شيء هاج وغلا حتى فاض كنقول فار، فار الشيء يفور بمعنى هاج حتى فاض، وهذا المعنى نستعمله في دارجتنا وهو معنى صحيح تستعملونش هذا المعنى. القدر إذا كانت تغلي على النار إذا طابت أو هاجت وغلت يقال فارت القدر. فارت القدر بمعنى هاجت صابت، إذا خرج ما عليها يقال فارت، وهو معنى صحيح. ومنه قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور. التنور هو المكان الذي يخبز فيه، الفران المكان الذي يخبز فيه. وفارت التنور أي هجا وغلا، هاج وغلا. ومن هذا قول الله تعالى عن النار قال وهي تفور، وهي تفور أي تغلي غليانا شديدا، تغلي وتهيج بالنار هيجانا. ومنه قولهم في العربية فارت القدر بمعنى هاجت. الكلمة التي بعدها فوج، الفوج هو الجماعة من الناس، وهذا معنى مستعمل حتى في زمننا ومعنى صحيح. الفوج هو مجموعة من الناس، والجمع أفواج، فهو أيضا مستعمل. فوج وفوج أفواج، إذن الفوج هو جماعة من الناس، وجماعة وجماعة وجماعة أفواج. إذن كلمة فوج بصيغة الإفراد قد جاءت في موضعين في القرآن، في قوله تعالى هذا فوج مقتحم معكم، أهل النار جماعة من أهل النار. وفي قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، أي جماعة من الناس من أهل النار. الكلمة التي بعدها فاكهين، فاكهين قال من التلذذ بالفاكهة، يطلق على معنى إما يكون هذا اللفظ وفاكه، لأن فاكهين جمع مذكر سالم مفرد، فاكهون شخص واحد فاكهون، الجمع فاكهون وفاكهين. هذا فاكه إما أن يكون مأخوذا من التلذذ بالفاكهة، وإما أن يكون مأخوذا من الفكاهة، والفكاهة هي السرور والفرح، واحد جوج المعاني. فلان فاكه يتلذذ بالفاكهة، واحد كي يأكل التفاح مثلا ولا العنب كنقول فلان فاكه أي يتلذذ بالفاكهة، أو يقال فاكه من الفكاهة بمعنى فرح مسرور، معنى يعني صحيح. مثالهما قوله تعالى في من يتلذذون بالنعم قال فاكهين بما آتاهم ربهم، هذه الآية تشمل المعنيين، فاكهين أي يتلذذون بما آتاهم ربهم من النعم، بما آتاه ربهم مما يتفكه به، وأيضا المعنى فاكهين بمعنى مسرورين فرحين من الفكاهة، فهمش متفكهون ومتلذذون بجوج. ومنه قوله تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين، وقوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، في قراءة غيرنا، في قراءة غيرنا انقلبوا فاكهين هكذا، والمعنى واحد. فؤاد، الفؤاد هو القلب، والجمع أفئدة، وقد جاء لفظ الفؤاد بصيغة الإفراد في خمسة مواضع في القرآن الكريم، في قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أي قلبك، وفي قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد أي القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا، وفي قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي قلبها، وقوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك أي قلبك، وفي قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أي القلب، والجمع كما قلناش جمع فؤاد أفئدة، إذا الأفئدة هي القلوب. ومنه قوله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وقوله سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن هذا ما تعلق بكلمة فؤاد. كلمة التي بعدها استفز، استفزه يستفزه أي استخفه، استفز الشخص شخصا آخر بمعنى استخفه، حقره، استهان به، هذا المعنى هذا. إذن فالاستفزاز هو الاستخفاف، ويلزم من ذلك تحقير الإنسان والتهكم به لزوما، يلزم منه هذا. ومنه قول ذلك الإنسان الذي يستفزك كأنه يثيرك، ويستخفك في نفس الوقت. من هذا قول الله تعالى عن إبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. إذن الذين يتبعون الشيطان في هذا الباب مثلا، الذين يشتغلون ويستمعون ويطربون إلى أصوات الشيطان، إلى مزامير الشيطان ونحوها من آلات اللهو والطرب، أولئك الناس استخفهم الشيطان، استفزهم. ما معنى استفزهم؟ استخفهم، لأن الله قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. إذن فمن استمع إلى أصوات الشيطان وهي آلات اللهو والطرب فقد استخفه الشيطان. ومن هذا قوله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ومنه آيات كثيرة بهذا المعنى، ومنه قوله تعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومعه جميعا، أن يستخفهم. إذن هذه كلمة استفز. الكلمة التي بعدها فقيها، فقيها يفقه بمعنى فهمة، فقيها فلان أي فهمة، يفقه يفهم. وقد جاء بالكسر في القرآن الكريم، بكسر في الماضي والفتح في المضارع، فقيها يفقه. ومنه قوله تعالى عن قوم شعيب قالوا له: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. ومنه قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي أن يفهموه. وقوله تعالى: أم لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفهمون بها. وقوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي ليفهموا قولي. ثم بعد ذلك ختم رحمه الله بالحروف، ختم لنا بفي وبالفاء، احنا حرف الفاء، فختم بفي، في لي حرف جر، وبالفاء. في ذكر لها معاني، قال المؤلف: في حرف جر بمعنى الظرفية، المعنى الأول وهو أشهر معاني فيها هو الظرفية. والظرفية ديال في إما أن تكون زمانية أو مكانية، وقد جاء جمع معا في قول الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقوله تعالى في أدنى الأرض ظرفية مكانية، وقوله تعالى في بضع سنين ظرفية زمانية. إذن ففي تستعمل لهما معا. تقول: جلست في المسجد، هذه ظرفية مكانية، وتقول: جلست في وقت العشاء، هذه ظرفية زمنية، أو في الليل، في النهار، في الضحى، ظرفية زمنية. إذن هذا هو أشهر معاني في أنها تكون للظرفية. قال المؤلف: وقد تكون للتعليل، في التي تكون هي في السببية تكون للتعليل. ومنه قوله تعالى: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي لمسكم بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم فيما أي بسبب، ومعروف كذا استعمال في للسببية كثير جدا، معروف هذا في تأتي للسببية بمعنى الباء، لأن بي تنوب عن في فتأتي للظرفية، الباء الباء تأتي بمعنى في الظرفية، وفي تأتي بمعنى الباء السببية. ومن هذه الآية: لمسكم فيما أفضتم، أي بما أفضتم، بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم. قال: وقد تكون بمعنى مع، نعم هو كذلك، في تقدر تكون بمعنى مع. ومن هذا قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي ادخلوا مع أمم، ادخلوا في أمم مع أمم، لأنهم جميعا سيدخلون النار، مش سيدخلوا وسط الأمم، سيدخلون جميعا إلى النار. قال المؤلف: وقيل بمعنى على، لمشي وقيل تأتي بمعنى على قطعا. ومنه قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على، يستحيل أن يصلبهم داخل جذوع النخل، إذا المقصود على جذوع النخل. ومنه عند أهل السنة قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي على السماء، الله تعالى لا يحيط به شيء، لا السماء ولا الأرض. إذا في السماء بمعنى على السماء، وهو كثير. إذا هذا ما تعلق به. كلمة التي بعدها الفاء، قال لك الفاء ثلاثة أنواع: عاطفة ورابطة وناصبة للفعل بإدمار أن. لا تخفى عليكم هذه المعاني. عاطفة تعطف مفردا على مفرد ولا جملة على جملة، ورابطة هي التي تربط بين الشرط والجواب، تكون بعد أداة من أدوات الشرط، والثالثة قال لك ناصبة للفعل المضارع بإدمار أن، بمعنى الناصب للمضارع هو أن مضمرة، ومعروفة هذه اللي كنقولوا فيها لكي تنصب المضارع بعدها تسمى فاء سببية. فاء السببية إذا وقعت في جواب في أو طلب فالمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، معروفة. إذا هذه الأوجه الثلاثة. أولا قال لك عاطفة، مثالها قول الله تعالى: فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان في الشيد، عندي في الفاء الثانية مش الأولى، فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما، جملة فأخرجهما معطوفة على فأذلهما، أذلهما فأخرجهما. ومنه قوله تعالى: فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله، سألوا فقالوا، يعني كأنه قال سألوا وقالوا، معطوف على سألوا. ومنه قوله تعالى: ونادى نوح ابنه فقال، ونادى نوح ابنه فقال رب إن ابني، المعنى ونادى نوح ابنه وقال، معطوف على نادى، نادى فقال، أداء العاطفة. تليا الرابطة، الرابطة لا تخفى وهي كثيرة واقعة بعد أداة الشرط اللي كتربط بين الشرط والجواب، هي الرابطة. ومنها قول الله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، إن أداة الشرط، الجواب هو جملة فهو على كل شيء قدير، وهذه يقال لها رابطة بين الشرط والجواب. ومنه قول تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الجملة جواب الشرط. ومنه قول تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني، فالجملة هي جواب الشرط وهو كثير. وناصبة للفعل بإضمار أن، يعني الفاء لكي يكون بعدها المضارع منصوب بأن مضمرة، وهذه فاء السببية وشرطها عند شرط أن تقع في جواب نفي أو طلب. ومن هذا قول الله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، يحل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وقعت في جواب النهي، شوف ولا تطغوا النهي أي وقع في جواب، قلت لها سيسمع هذا سيرسمع في الأجرمية عقل عندي شوية ولا منزل، ولا لا للنهي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم، إذن منصوب بأن مضمرة. ومنه قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، يموتوا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، ما نصيبه الأصل يموتون، لماذا نصيب بحذف النون؟ بأن مضمرة، لأنه فاء سببية وقعت في جواب النفي، هذا النفي لا يقضى عليهم فيموت. ومنه قوله تعالى في جواب التمني: يا ليتني كنت معهم فأفوز بالنصر، فأفوز فوزا عظيما، في جواب التمني، والتمني من أدوات الطلب. ثم قال المؤلف: ومعناها الترتيب والتعقيب والتسبيب. قال لك الفاء عموما معناها إما يكون الترتيب والتعقيب والتسبيب، التسبيب أي السببية العلية. الترتيب والتعقيب هذان هما أشهر معناها، الأصل في الفاء أنها تفيد الترتيب والتعقيب. ترتيب يعني أن ما بعدها في الرتبة، في الرتبة متأخر على ما قبلها. إذا قلت لك في العربية: جاء زيد فعمر، الفاء تفيد الترتيب، أن مجيء زيد قبل مجيء عمرو، جاء زيد هو الأول جاء عاجا بعد منه عمرو، أي هذا هو الترتيب. والتعقيب يعني ليس بينها وبين ما قبلها مهلة، ما كاينش مهلة طويلة، ليس هناك تراخي، التعقيب ضد التراخي، ثم تفيد التراخي، الفاء تفيد التعقيب عكسها. فإذا قلت لك: جاء زيد فعمر، فعمر مجيئه بعد مجيء زيد مباشرة، لم تكن مهلة طويلة بينهما، بخلاف إذا قلت لك: جاء زيد ثم عمر، تفيد التراخية، إذن هذا هو التعقيب وهو واضح. إذن مثال ذلك قوله تعالى: أنزل من السماء، ومعروف عندكم لا يخفى أن التعقيب في كل شيء بحسبه، معروف النحو، نقول التعقيب في كل شيء بحسبه. مثلا مثال مشهور يقولون: تزوج زيد فولد له، الفاء هنا أفاد الترتيب والتعقيب، نعم لأن الولادة مرزوج، وأفادت التعقيب لكن تزوج فولد له واش اليوم تزوج غدا ولد له؟ إذا كم مرة؟ 9 أشهر ومع ذلك يسمى تعقيبا. التعقيب في كل شيء بحسب، بمعنى شنو تزوج فولد له؟ بمعنى لم يمكث مدة طويلة، ما انتظرش مدة طويلة خارجة عن العادة، بمعنى تزوج مرة 9 أشهر ولد له ولم يتأخر. إذا هي 9 أشهر ومع ذلك سميناه تعقيب. إذا التعقيب في كل شيء بحسبه. في قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الفاء تفيد التعقيب، لكن الله تعالى لما أخرج المرعى النبات من الأرض مباشرة جعله غثاء. إذا مرت المدة، مرت مدة معلومة، عاد بعد ذلك صار يابسا وحصل له ما حصل في فصل الخريف. إذن هذا أيضا يعتبر تعقيبا في كل شيء بحسبه. إذن مثال ذلك قوله تعالى أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. واش نزل الماء دابا وصبح دابا الأرض مخضرة؟ هدا لا تنس مدة لم يقع تأخر. ومنه قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، مرت 40 يوما لكن يعتبر تعقيبا. ومنهما ذكرت. إذا هذا الترتيب والتعقيب. والسببية، السببية هي العلية، واضح؟ يعني أن ما قبلها علة لما بعدها. ومنه قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. ما سبب قضى عليه؟ بمعنى مات، واجب عليه إن شاء الله القضاء. قضى عليه مات، ما سبب موته ذاك الشخص؟ سبب الموت دياله الوكز، وكذه موسى فكان الوكز سببا للقضاء عليه. إذا الفاء أفادت السببية. ومنه قول تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذا متى حصلت التوبة على آدم؟ بعد بسبب تلقيه للكلمات من ربه. إذا هذا حاصل الفاء. الحرف الذي بعده القاف. الكلمة الأولى التي بدأ بها تبدأ بالقاف هي كلمة قرآن. هذا اللفظ هو قرآن له معنيان. المعنى الأول القرآن أي الكتاب، الكتاب العزيز. والمعنى الثاني القرآن مصدر قرأ، فالقرآن بمعنى القراءة تلاوة. قرأ يقرأ قرآنا تلا يتلو تلاوة. وبجوجهم كاينين في القرآن، في كتاب الله تعالى كاينين المعنيين معا. إذا انتبه، المعنى الأول ديال القرآن الكتاب المعلوم الذي نقرأه المنزل من الله تعالى، والمعنى الثاني ديال كلمة قرآن الفعل، مصدر مصدر المراد به الحدث، فعل الفاعل، قراءة الإنسان وتلاوته، قراءة الفاعل وتلاوته. المعنى الأول القرآن بمعنى الكتاب، هذا هو الكثير في القرآن. المعنى الثاني جاء في موضعين فقط في القرآن، والأول هو الكثير في القرآن. كذلك مثل خلق القرآن في الغالب المراد به الكتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الكتاب المنزل من الله. ومنه قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مصر، كل هذا المراد به الكتاب. والقرآن قد يراد به القراءة المصدر التلاوة. ومن هذا قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، بجوج مصدر. شوف لحظة المعنى دي الآية، الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم بعد ذلك قال له إن يطمئنه إن علينا إن سنتكلف ونتكفل بجمع القرآن في صدرك وقرآنه أي وقراءتك إياه. لأن النبي في أول الأمر ينزل عليه جبريل بالقرآن فيعجل في القراءة، يخشى أن ينسى، يخشى أن يضيع منه القرآن، فالله تعالى طمأنه، قال سنتكفل بجمعه في صدرك وقراءتك له سنجعلك قادرا على قراءته. إذا شنو معنى إن علينا جمعه وقرآنه؟ إذا فسرناه بالكتاب غير مناسب. إن علينا جمعه وعلينا الكتابة غير مناسب. إذا شنو مراد؟ وعلينا قرآنه أي قراءتك له. وشنو حاصل ما فيه؟ أن المصدر قرآنه أضيف للمفعول به، وهذا عند طلبة العلم معروف لا يخفى، لأن المصدر إما أن يضاف للفاعل وإما أن يضاف للمفعول به، فإذا أضيف للمفعول به يحذف الفاعل. كما هنا وقرآنه أضيف المصدر للمفعول به وحذف الفاعل، لأن شكون اللي غيقرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واش غادي يقرا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقرا الكتاب المنزل، فاضيف المصدر للمفعول به، كانه قال لحظه نبدل العباره باش يظهر، ان علينا جمعه وتلاوتك اياه. نحن سنتكفل بان نجمعه في صدرك وان تقراه، ان تتلوه كما شئت، وتلاوتك اي قراءتك اياه. فاضيف للمفعول قال وتلاوته منك، انت اللي غتقراه، وتلاوته هذا هو المفعول به، فاضيف المصدر للمفعول به. قال فاذا، هذا المثال الاول. المثال الثاني، فاذا قراناه اي بواسطه جبريل، فاذا قراناه اي قراه عليك جبريل، فاتبع قرانه. شنو معنى فاتبع قرانه؟ فاتبع قراءته، هي واضحه هذه. فاتبع قرانه اي فاتبع قراءته، فاتبع تلاوته. اذن قران اريد به المصدر ديال القراءه، واضح. الكلمه التي بعد قنوت، قال لك القنوت له خمسه معان. شنو هي الخمسه معاني؟ قال لك المعنى الاول العباده، والثاني الطاعه، والثالث القيام في الصلاه، والرابع الدعاء، والخامس السكوت. هاد يقصد هذه الماده، ما كيقصدش لفظه قنوت، ما اشتق منها قانتا يقنوت فهو قانت، هذا هو المراد. والا فكلمه قنوت بالمصدر لم تاتي في القران، هكذا قنوت غير موجود، لكن ما تصرف واشتق منها موجود. ماده قانتا يقنوت، قانت، قانتون، قانتين، قانتات، موجود في كتاب الله. إذا فهو يقصد المادة، قال لك لها خمسة معان: العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت. أنبه هنا على مسألة، لأن غتنفعنا حتى فيما سيأتي في القضاء وفي كلمة القدر فيما سيأتي. قاعدة: اعلموا أن الكلمات المشتركة، الألفاظ المشتركة، شنو هي الألفاظ المشتركة؟ الألفاظ التي لها أكثر من معنى، عندها جوج المعاني وكثر، ألفو ثلاثة أربعة خمسة، تسمى ألفاظا مشتركة. لفظ كيدل على جوج المعاني فأكثر. الألفاظ المشتركة يصح ويجوز أحيانا أن تفسر بهذا المعنى وبالمعنى الآخر، يستقيم المعنيان معا أحيانا، لا يكون بين المعنيين تناقض ولا تضاد ولا تخالف، فيفسر اللفظ بهذا المعنى ويفسر اللفظ بهذا المعنى. ولذلك المفسرون تجدهم يختلفون بسبب هذا. مثلا احنا دابا قلنا القنوت يأتي بمعنى العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت. ممكن نلقى واحد الكلمة في القرآن معينة فيها قانت، يفسرها بعض المفسرين عابد، واحد يفسرها طائع، والآخر يفسرها قائم في الصلاة، والآخر يفسرها داعي، لأن هذه المعاني ما بينهاش تضاد، تناقض، تخالف. واللفظ مشترك، يصح المعنى بهذا التفسير ويصح المعنى بهذا التفسير، فكل يختار معنى يراه مناسبا، فإذا هذا الاختلاف لا يضر. ولذلك احنا إذا مثلنا العبادة بمثال، ماشي معناها قطعا أنه لا يصلح أن يكون للمعنى الثاني، لا ممكن يصلح المثال الثاني والثالث ويستقيم معه المعنى، وإنما مثلا يستقيم هذا وذاك إذا كان بين المعنيين تضاد، فحينئذ إما هذا وإما هذا. لكن لكانت المعاني متقاربة تجد المفسرين يختلفون، فمنهم من يفسر بهذا ومن يفسر بهذا، لأن المعاني مختلفة. أنا أعطيكم أمثلة. مثلا في قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي، لاحظوا غنفسروها بالقيام في الصلاة لأنه يناسب ما ذكر بعد من السجود والركوع. يا مريم اقنتي أي قومي في الصلاة واسجدي واركعي، معنى صحيح؟ صحيح. ممكن نفسروها بالعبادة، يعني أنه ذكر العام ثم ذكر الخاص. يا مريم اقنتي لربك، تعبدي لربك واسجدي واركعي. نفسرها بالطاعة: يا مريم اقنتي أي اخضعي وأزعني وأطيعي ربك واسجدي واركعي. واش واضح الكلام؟ أو يا مريم اقنتي لربك أي ادعي ربك، حتى هو معنى صحيح. وهكذا. إذن ومنه قوله تعالى في سياق المدح، قال: والقانتين والقانتات يمدحهن، إذا شكون؟ العابدات والعابدين أو الطائعين والطائعات. ومنه قوله تعالى، هذا القنوت بمعنى الطاعة، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي حال كونكم طائعين خاضعين لله رب العالمين. ومنه قوله تعالى: فالصالحات قانتات، هذا بمعنى الطاعة. لأننا قلنا كل شيء، قلنا بعض الأمثلة يصح فيها هذا وهذا، وبعض الأمثلة يتعين فيها معنى من المعنى. قال تعالى في الزوجات فالصالحات من الزوجات فالصالحات قانتات حافظات للغيب قانتات أي طائعات لله ثم لأزواجهن. فالقنوت هنا بمعنى الطاعة طاعة للزوج لكن طاعة الزوج بعد طاعة الله رب العالمين. قال تعالى قنوت مع طاعة ومنه ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها ومن يقنت منكن أي ومن تطع منكن الله ورسوله. ومنه قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون أي خاضعون منقادون. كل له قانتون خاضعون منقادون له تبارك وتعالى. القيام في الصلاة قلنا منه الآية التي ذكرنا يا مريم اقنتي ومنه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن وقوموا لله قانتين أي في الصلاة لأن الكلام عليها وقوموا لله قانتين أي قائمين تصلون. ومنه قوله تعالى على أحد الأقوال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا قائما و ساجدا وقائما احذروا الآخرة ويرجو رحمة الله. إذن أمن هو قانت أي قائم في الصلاة أو خاضع لله رب العالمين. وكذلك الدعاء بنفس المعنى. قال والسكوت هذا المعنى للسكوت يصح أيضا أن نمثل له هو قول بعض المفسرين بقول الله تعالى وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون غدا يوم القيامة. كل له قانتون خاضعون كالمشهد الذي ذكره الله في قوله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إذن كل من في السماوات والأرض يوم القيامة يكونون قانتين لله أي خشعت أصواتهم وخضعت لله رب العالمين فش يكونون ساكتين لا يتحدث ولا يتكلم أحد. إذن فهذه معان متقاربة ولذلك لا مانع من الجمع بينها. القضاء القضاء قال لك له سبعة معان. المعنى الأول الحكم والثاني الأمر والثاني القدر السابق والثالث فعل الشيء الرابع فعل الشيء والخامس الفراغ من الشيء والسادس الموت والسابع الإعلام بالشيء وسنمثل لها إن شاء الله. لكن كما ذكرنا في مثال بعض الأمثلة مش كلها بعض الأمثلة يصح فيها أحيانا معنيان أو ثلاثة معاني. إذا المعنى الأول القضاء بمعنى الحكم منه قوله تعالى وقضي بينهم بالقسط أي الحكم هنا حكم بينهم بالعدل. ومنه قوله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يا محمد أي مما حكمت لأن الناس أتوا يتحاكمون إلي فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك بما شجر بينهم. قال في آخر الآية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أي مما حكمت به ما يلقوش حرج فيه. إذن فالقضاء هنا بمعنى قلت لي الحكم. الثاني القضاء بمعنى الأمر والمراد به الأمر الكوني ويشمل أيضا الأمر الشرعية. ومنه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر شرعا هذا قضاء شرعي لأن القضاء يطلق على الكون والشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه بوالدين إحسانا. ومنه قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة أي إذا أمر الله ورسوله بأمر أن تكون لهم الخيرة. المعنى الثالث القضاء بمعنى القدر السابق ومنه قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. من قضى أمرا أي قدره فيما سبق قضاه قدره فيما سبق فإذا وصل وقته يقول له كن فيكون. والقضاء يطلق على فعل الشيء قضى الشيء أي فعله رقض فلان واحد الغرض كنقول قضى واحد الغرض فعل فعلا. ومنه قوله تعالى فاقضي ما أنت قاد سحرت فرعون قالوا الفرعون لما آمنوا بربهم قالوا فاقضي ما أنت قاد أي افعل ما تريد أن تفعل دير ذلك الشيء يبغيتي اقضي بمعنى افعل. ومنه قوله تعالى على أحد الأقوال ليقضي الله أمرا كان مفعولا لاحظ قال كان مفعولا إذن ليفعل الله أمرا قدر الله أنه مفعول. والقضاء بمعنى الفراغ من الشيء هذا واضح هذا لا يختلط مع معنى آخر. قضى الشيء بمعنى انتهى منه وأتمه. ومنه قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قضيت الصلاة أي فرغتم منها، انتهت. ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. ما معنى قضيتم مناسككم؟ فرغتم وانتهيتم. ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ما معنى قضيتم الصلاة؟ فرغتم منها. ومنه قوله تعالى أيضا أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي. قضيت أي أتممت. المعنى الثالث القضاء بمعنى الموت، ومنه الآية التي ذكرنا قبل فوكذه موسى فقضى عليه. قضى عليه أي أماته كما قال كثير من المفسرين. ومنه قوله تعالى عن أهل النار كيقولوا وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال كثير من المفسرين ليقضي علينا ربك أي أنهم يطلبون الإماتة، أن يميتهم الله. ليقضي علينا ربك ليمتنا، لا يستطيعون أن يدفعوا عذاب جهنم فيتمنون الموت فيقولون ليقضي علينا ربك ليمتنا ربك. المعنى السابع القضاء أي الإعلام بالشيء والإخبار به. ومنه قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء. قضينا إليه ذلك الأمر أي أعلمناه وأخبرناه. ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن أي أعلمناهم وأخبرناهم بذلك على أحد الأقوال. إذن هذا معنى كلمة قضاء. الكلمة التي بعدها قدر. كلمة قدر لها خمسة معاني في القرآن الكريم. المعنى الأول لاحظ عشان نتكلموا الآن المادة ديال قادار، هذه المادة القاف والدال والراء. قادار بغض النظر عن حركاتها بالسكون ولا بالفتح ولا بالكسر ذلك ما سيأتي. هذه المادة إما أن تكون من القدرة، القدرة اللي ضدها العجز، القدرة التي تقابل العجز. ومن هذا قول الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أي عاجز. إذن هذا من القدرة، القدرة هي الاستطاعة والتمكن طاقة. ومنه قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر عليه أي أنه سيعجزنا العجز. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من التقدير، القدر أي التقدير. ومنه قوله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى. ثم جئت على قدر أي على وفق الوقت المقدر. جئت على قدر على وفق الوقت المقدر لإرسالك أي الذي قدره الله تبارك وتعالى لإرسالك وبعثك. جئت في ذلك الوقت الذي قدره الله. ومنه قول تعالى والذي قدر فهذا، لأنه غيج معنا من بعد أن هذه المادة قدر يستعمل مخففا ومشددا، يقال قدر وقدر وقد قرئ بهما كما سيأتي إن شاء الله. فقدرنا فنعم القادرون قرئ فقدرنا فنعم، حفص يقرأ فقدرنا فنعم القادرون، هو يقرأ فقدرنا، المعنى واحد. المعنى الثالث من المقدار، القدر أي مقدار الشيء. ومنه قوله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم أي بمقدار معلوم. ومنه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض، بقدر أي بمقدار. المعنى الرابع من القدر والقضاء، القضاء والقدر عندما يجتمعان وهو ما كتبه الله قبله. ومنه قوله تعالى وكان أمر الله قدارا مقدورا أي قضاء سابقة. ومنه قوله تعالى إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. إلا امرأته قدرنا أي قضينا بذلك فيما سبق أنها من الغابرين. إنا كل شيء خلقناه بقدر أي بقضاء سابق. إذن هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس بمعنى التضييق، قدر أي ضيق وهو كثير في القرآن. ومنه قوله تعالى فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ما معنى قدر عليه رزقه؟ ضيق عليه رزقه. ومنه قوله تعالى في كثير من الآيات الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق يوسع الرزق لمن يشاء، ويقدر يضيق الرزق على من يشاء. إذن يبسط يوسع ويقدر يضيق. ومنه قول تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر أي ضيق عليه رزقه لينفق ذو سعة من سعته، من وسع الله عليه. طيب من كان فقيرا مضيق عليه رزق، قال ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن فالقدر بمعنى التضييق، وهذا في الغالب تجد له يقابل البسط، تلقاه يقابل التوسعة والبسط. ولهذا في الآية الأولى مثلا الله تعالى قال لنا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذا وسع الله عليه، فيقول ربي أكرمني. يقابله واحد إنسان ضده لم يوسع الله عليه، ضيق عليه. وأما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، العكس لم يوسع عليه، ضيق الله عليه. وفي الآيات الأخرى اللي قلنا الكثيرة الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقابل البسط، إذن هو بمعنى التضييق، البسط بمعنى التوسعة. قال المؤلف وقد يشدد الفعل ويخفف، بمعنى الفعل قدر، يجوز نقول قدر عليه رزقه، قل قدر عليه، والمعنى واحد. ومن هذا كما قلنا فقدرنا فقدرنا قرئ بهما فنعم القادرون. قال المؤلف والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء والمقدار. انتبه لمسألة، ماشي الفرق بينهما هو الفتح والإسكان، لا، قال لك القدر والقدر بجوج بفتح الدال وإسكانها يأتيان لمعنيين، يأتيان بمعنى القضاء ويأتيان بمعنى المقدار. إذا ما تقولش القدر هو المقدار والقدر هو القضاء، قال لك لا، يأتيان لهما معا، بمعنى قد يأتي القدر، القدر بفتح الدال بمعنى المقدار، وقد يأتي القدر بمعنى القضاء. إذن فهذان اللفظان بفتح الدال والسكون يأتيان للمعنيين. والدليل على هذا أن الآية الواحدة نجدها قد قرئت بالوجهين بفتح الدال وإسكانها. ومن هذا قول الله تعالى فمتعوهن على الموسع قدره بالإسكان، وقرئ حفص يقرأ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع. شنو مراد قدره؟ أي مقداره، فالقدر هنا بمعنى المقدار. وقرئ بسكون الدال وفتحها فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وقرئ حفص يقرأ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف. ثم قال لك وبالفتح لا غير من القضاء، قال لك والذي يكون بالفتح لا غير، بمعنى لا يجوز فيه الإسكان، هذا من القضاء. وما يجوز فيه الوجهان يستعمل فيهما في القضاء وفي المقدار. ثم الكلمة التي بعدها قام قال لها ثلاثة معان. المعنى الأول قام من القيام على الرجلين أو ما يشبه ذلك، قام بمعنى وقف ونحو ذلك، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه، تنقول قام فلان بشأن كذا وكذا، بمعنى دبر الأمر وإصلاحه. وقام الشيء ظهر واستقام، قام الشيء أي استقام، ثلاثة المعاني. المعنى الأول مثاله القيام اللي هو الوقوف ونحوه، كقوله تعالى فإذا هم قيام ينظرون، قيام أي قائم، قيام جمع قائم، قائمون واقفون ينظرون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يقوم الناس من قبورهم على أرجلهم ينظرون. ومنه قوله تعالى في الآية التي سبقت وقوموا، حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة، وقوموا لله قانتين على أرجلكم. ومنه في آيات كثيرة يقول لنا الله تعالى قياما وقعودا، فيما لقوا قياما وقعودا المراد بذلك قيام على الرجلين، الذين يذكرون الله قياما على أرجلهم وقوفا وقعودا لأنه قوبل بالقعود. ومنه قول تعالى وإنه لما قام عبد الله، يديك قلت لكم وما في معنى، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، المراد بالقيام قام قياما معنويا، بمعنى لما شرع في ذلك وصار يدعو إليه كادوا يكونون عليه لبدائه الجن. وده هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه. ومن هذا قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. قوامون جمع قوام، وقوام على وزن فعال، هذا من قام بالشيء يقوم به، لأن هذه المادة اللي هي قام بالشيء يقوم به الأصل ديال العين ديال هواء ومشيئة. المصدر كنقولوا فيه القيام غير حصل قلب قلبت الواو، يعني الأصل ديال القيام قيوام، ودي على ذلك الفعل قام يقوم العين واو، والمصدر الأصل دياله قوام. ما الذي وقع؟ علة صرفية المعروفة عندكم في الأبجية، وقعت الواو إثر كسر فوجد قلبها ياء فصار قوامش قيام. ولذلك في صيغة المبالغة كنقولوا قوام لا قيام، قوام. عش كنقولوا قوام لأن العلة التصريفية ذهبت، احنا كنا بدلنا الواو ياء من أجل كسر القاف قيام، كانت القاف مكسورة، الآن في صيغة المبالغة القاف مبقتش مكسورة، زالت العلة صارت مفتوحة قوام، لذلك رجعت الواو إلى أصلها، كانت واو رجعت الواو، فكنقولوا في الجمع قوامون. إذا قوامون من القيام، الرجال قوامون على النساء أي قوامون بتدبير أمورهن وإصلاحهن. وقام الشيء بمعنى استقام، ومنه قوله تعالى ذلك الدين القيم أي المستقيم. ومنه قوله تعالى دين القيمة، دين القيمة أي الدين المستقيم، فانبدر إضافة الموصوف إلى الصفة. ومنه قوله تعالى في قراءتنا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، أي دينا مستقيما ظاهرا بارزا. إذن هذا ما تعلق بكلمة قام. ثم بعد ذلك بذل نفس المادة كلمة أقام بالهمزة، وفرق بين قام وأقام يأتي إن شاء الله بيان ذلك في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.